نعم، لكن هذا يحتفي لأنه بيتين فقط. من شبهه بأنجوم في الاهتداء. إذا حالة طيب الأمر إليك. إذا كانت هنا أسئلة